اي نعم. والاخت التي تذهب الى ما يسمى بالمول لتتمشى فيه، تتفسح يعني. وهذا المول يوجد فيه نساء متبرجات عاريات مائلات، ويوجد فيه شباب متخنث، والخلاصة ان فيه فتن. فهل يجوز لهذه الاخت ان تذهب للنزهة في هذا المول؟ الجواب: هذا لا يجوز. طب ليه؟ لان الانسان ينبغي ان يجنب نفسه مواطن الفتن، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي اضر على الرجال من النساء. واذا كانت هذه امرأة فهي سترى رجال متسكعين ومتخنثين، فهذا يكون سببا لفتنتها. نعم، ويجب على الانسان ان يبتعد عن مواطن الفتن ولا يحسن الظن بنفسه. وهذه الاماكن لا يذهب المرء اليها الا اذا كان مضطرا، والضرورة تقدر بقدرها كما هو معلوم.